السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي على هذا الطرح المبارك في الذب عن السنة وبيان منزلة السنة وأهمية السنة والوقوف عند ما صح من السنة والعناية وإيراد الأدلة الكثيرة المباركة الدالة على ثبوت السنة من الكتاب والسنة. تأملوا معي، فجزاه الله خيرا على هذه الدقة وهذا الكلام العظيم المبارك للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن أزيد على ما تفضل به، لكن تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب مبلغ أوعى من سامع. تأملوا الحديث العظيم الذي ذكره الشيخ وفقه الله: لا ألفين أحدكم، حديث أبي رافع، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وفي رواية شبعان لا يشكر النعمة، يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا من حرام حرمناه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، كما أن القرآن وحي، كما نبه الشيخ وفقه الله في الاستدلال بآياتي النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإقسامه صلى الله عليه وسلم على أنه لا يخرج من شفتيه صلوات الله وسلامه عليه إلا حق. وما أكد عليه الشيخ وفقه الله من أن المكذب للسنة يعتبر مكذبا للقرآن، لأنه لو كان صادقا في إيمانه بالقرآن لما رد السنة، لأن القرآن هو الذي أوجب السنة، أوجب العمل بالسنة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال في آخر الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته. أين يذهب هؤلاء الموتورون المارقون عن قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا؟ أين يذهب هؤلاء الموتورون عن قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين؟ كيف يصلي هؤلاء لولا وجود السنة؟ كيف يصوم هؤلاء الصيام الصحيح بتفاصيله لو لم يعمل بالسنة؟ كيف يحج الناس الحج التفصيلي حيث قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لولا السنة؟ كيف تصح عقودهم من أنكحة وزواجات ونحو ذلك لولا تفاصيل السنة؟ فلو كانوا صادقين في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لآمنوا بالسنة، لأنها وحي كما أن القرآن وحي. ثم إني أنبه على طائفة ثالثة، أخي وفقه الله ذكر طائفتين: الطائفة الأولى المنكرة للسنة مع عدم الاعتراف بها بالكلية، والطائفة الثانية يقول نعم هناك سنة لكننا لا نثق في الرواة كما زعموا، هكذا زعموا، كما زعم صاحب الكتيب الذي وزع قبل أيام، هذا الخبيث الذي يقول إن السنة إن الأحاديث قد وضعها البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم وما إلى ذلك بعد 240 عاما من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الطائفة الثالثة العقلانيون، طائفة تدعي الإيمان بالسنة، ومنها طائفة موجودة في إحدى البلاد الإسلامية تسمي نفسها جماعة دعوة الحق، وهم جماعة دعوة الباطل، يخضعون الأحاديث لعقولهم، فما أقرتهم عقولهم أقروه وما نفته عقولهم نفوه والعياذ بالله. وهؤلاء إنما يمهدون للوصول إلى ما وصل إليه أولئك، يشككون في الحديث حديثا واحدا واحدا حتى يصلوا إلى مرحلة أولئك المارقين. وأضرب لذلك ثلاثة أمثلة: الأول يقول أحد المعاصرين وهو كاتب معروف يعد من الشيوخ ومن الدعاة في بعض البلاد، لما سمع أو لما عرض لحديث إن ضرس الكافر مثل جبل أحد، قال المسكين إذن آلته يعني ذكره ما حجمه؟ يقول هذا ماذا؟ متهكما بالسنة. ويقول آخر في حديث: ما وجدت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الحاذق من إحداكن. يقول هو يمزح معكم، الرسول يمزح معكن، يعني الحديث ليس بصحيح لكنه يمزح معكن. والمثال الثالث ذكره الكاتب الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول هذا المسكين: كيف أفلحت جولدا مئير وتاتشر؟ وذكر معهم بلقيس، لكن بدأ بذكر هؤلاء الكافرات أو بعض الكافرات. وأي فلاح حققناه كما يزعم هذا الزاعم؟ يضاف إلى هذا إنكار الكثير منهم لكثير من أشراط الساعة كيأجوج ومأجوج والمسيح الدجال والمسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام والدابة وغير ذلك، وأولوها بتأويلات خطيرة جدا. هناك كتاب اسمه أشراط الساعة، الشيخ الدكتور يوسف الوابل في الحقيقة ناقش هذه رد على هؤلاء المنكرين العقلانيين ردا ما عليه مزيد، وقد رد قبله علماء السنة وردوا على على العقلانيين. أنا أرى أن العقلانيين في غاية الخطورة، ويوجد بيننا من المتعالمين من يرد كثيرا من الأحاديث ويخضعها للعقل، يقول لك أنا أعلم أن الحديث من حيث السند صحيح لكن العقل يرده، نعوذ بالله من غضب الله. فعلينا أن نحذر من هؤلاء وأن نكون على بينة. نعم قد لا ينطلي على المسلمين أولئك فعل الطائفتين الأوليين، كثير من المسلمين قد لا ينطلي عليهم هذا، لكن العقلانيون تنطلي على كثير من الناس أفكارهم، ومن ذلك موقفهم من الكثير منهم من أحاديث الأحكام. ومن أعجب العجب أن يقبلوا أحاديث الآحاد بل والضعيفة والموضوعة، بل والأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة في العقائد، وينكرون أحاديث في الصحيحين وغيرهما في العقائد. أضرب لذلك مثالا، ينكرون ويؤولون صفات الله عز وجل، بل حتى بعض الصفات المتواترة كحديث النزول وحديث الرؤية وأحاديث الرؤية ينكرونها، بينما يثبتون أحاديث موضوعة هالكة لا أصل لها ويثبتون بها عقائد معينة. أضرب لذلك مثالا واحدا، حديث يعني يوجد في الحاكم وغيره بسند موضوع، يقولون إن آدم عندما اقترف الخطيئة قال ربي أسألك بحق محمد أن تغفر لي، قال وكيف عرفت محمدا ولا، قال الله وكيف عرفت محمدا ولا مخلوقه، قال لما خلقتني و نفخت في من روحك رأيت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيف إلى خلقك إلى نفسك إلا أحب خلقك إليك. حديث موضوع سندا ومتنا. حديث آخر، إن جميع الكون قد خلق من نور محمد، وقد رده شيخنا الشيخ محمد بن أحمد عبد القادر الشنقيطي رحمه الله، وهو من العلماء الذين عاشوا في المدينة وليسوا مشهورين بين الناس، لكن التقيت به مرارا وعرفت فيه علما غزيرا. ألف كتابا كتيبا صغيرا في حجمه عظيما في معناه، سماه تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق، رد فيه هذا الحديث بسندا ومتنا، رده سندا ومتنا. أما سندا فكل الذي فيه والضعون، وأما المتن فإنه معارض للقرآن والسنة اللذان يدلان على أن جميع على أن الناس خلقوا من آدم وآدم خلق من تراب. في الحقيقة لو استطردنا في هذا الباب لطال بنا المقام، وأنا واثق أن أخانا وفقه الله نظرا لضيق الوقت قد ترك الكثير مما أراد أن ينبه عليه، لكن كما يقال يكفي ما أحاط بالعنق من القلادة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يضاعف الأجر والمثوبة لأخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي على هذه المحاضرة القيمة، وإن كنت أعتب عليه يسيرا وهو يعرف لماذا أعتب عليه، إنني لا أحب الإطراء، وأنا أعرف أنه إنما تكلم في الثناء علي من باب المحبة بيني وبينه، لكني والله لا أريد ذلك ولا أحبه. وفقنا الله وإياه وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، وقفات مع أقوال منكر السنة، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيم السنة النبوية، وأن يجعلنا متبعين لها باطنا وظاهرا، وأن يجعلنا ممن يتبع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكره بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء القادم للشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد سدحان وفقه الله سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.